جمع مكارم الأخلاق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن تسمع القرآن وتسمع الآداب والنداءات ثم أنت لا تعمل بها، فأين التأثر في هذا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيكون محسنا صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا حتى مع العداء والكفار. أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في البخاري ومسلم يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والذي يستطيع أن يخبرك عن خلق فلان أهله في البيت أو خادمه أو جاره أو من تعامل معه بالدرهم والدينار. أما في المسجد لا، عندما يأتيك أحد لخطبة المسجد، عندما تأتي إلى المسجد فتسأل عن أخلاقه، لا، اسأل عن طاعته. نعم هو صوان صوان، خلقه لا نجد، لأنه في المسجد أمامنا كالملاك، لكن لا تدري ماذا يكون في البيت. إذا تسأل من؟ تسأل الخادم، الجار، الأهل، من تعامل معه بالدرهم والدينار. فها هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لشيء صنعته لما لم تصنعه، لما صنعته، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنعه. بالله عليك وجه لك هذا الحديث لكل واحد منا كيف يتعامل مع حالة عمارته. هذه مشكلة يعانيها كل منا، يستعبد هذا الرجل اعتبره خادم بالنسبة لك، يستعبده ويعامله كأنه عبد عنده وليس أخا له في الله، وتجد كأنه ليس له والنظيف مع أنه يخدمه ويوفر عليك الكثير والكثير وبغيره، والله ما تستطيع ان تنهج عنه. يقول: وما مست يدي خدا ولا حريرا اليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا اطيب من ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الخالق الذي يستطيع ان يعبر حقا عن خلق من يخدمه 10 سنوات ما نهره ولا سهره ولا فعل معه شيئا مسيئا. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وكان المصطفى يعامل اصحابه بالاحسان حتى يظن الصاحب انه احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا كلم احدا اثر قلبه من حسن المعامله، كما جاء في الترمذي من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع له في المسجد ويناديه بأحب الاسماء اليه ويبتسم في وجهه اذا اقبل عليه. فظن عمرو هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمرو اكثر ما يحب، اكثر واحد يحب الصحابه هو عمرو من شدة الإحسان الذي تفضل إليه. فلذلك جاء في لحظة لحظات وتجرأ قال: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، من أحب الناس إليه؟ لو طلع إن عمرو هو أحب الناس تظن من قبل عمرو إلى يوم القيامة تكون في النبال. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فكأن عمرو خطب وتوقع ان يقول عمرو من شده احسان عمرو. فقال: يا رسول الله، من الرجال؟ فقال ابو بكر، ثم من؟ قال عمر، ثم من؟ قال عثمان، ثم عدد رجالا حتى وصل الى عمرو بن العاص. انظر الى مدى احسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع الصحابه، حتى احسانه مع من اساء اليه من الاعداء. في غزوة غزوات كما يحكي لنا جابر بعد انتهاء الغزوة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستريح تحت شجرة فعلق سيفه على تلك الشجرة ونام صلى الله عليه وسلم. الاخوه خارج المسجد ادخل المسجد حتى تستفيد باذن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيف ونام. فجاء احد من الكفار الذين هربوا من تلك الغزوه فجاء فاخترب سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار وهو مستلق على الارض قال من يمنعك مني الان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قالها ثلاثه فوقع السيف من يد ذلك الرجل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني الان؟ طب انا من عند الله انت من يمنعك؟ فقال يا محمد كن خير اخي فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه حنين بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ودخل الناس في دين الله افواجا خطت الاعراب جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قوى الدين دخلوا في الاسلام. بعد عده ايام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين الى حنين ليبدوها كانوا على الكفر. فاذا باهل حنين يختبئون في الجبال والاوديه وصنعوا كمائده للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الرجال والنساء والاطفال واختبروا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش في وادي من الوديان لم يروا احدا من المشركين وفجاه اذا بالنبال والسهام تنزل على الناس كالمطر لا يدرون الحيث واذا بالحجاره من قبل النساء والاطفال لا يدرون اين تذهب. فحدث اضطراب في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وفر كثير من المسلمين واول من فر من؟ الاعراب. ما زالوا حديث عهد الاسلام ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الروايات فلم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عدد قليل جدا. حتى بعض الروايات قالوا 9 افراد. تخيل من 12,000 9 افراد. في هذا الموقف ماذا؟ فنادى على العباس نادى في الصحابه يا للمهاجرين يا للانصار يا اصحاب الصور. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان دهوري الصوت رضي الله عنه. يا للمهاجرين يا للانصار يا اصحاب الصور. فبداوا يسمعوا هذا الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لكذب انا ابن عبد المطلب. حتى قال بعض الناس بطل السحر لسه بقى داخل في الكتاب قالوا بطل السحر. فبدأ الصحابة يتجمعوا المهاجرون والأنصار وأصحاب الثورة ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال اللهم أنزل علينا نصرك. أحسنت مكة ويحصل هزيمة للمسلمين تؤثر على الدعوة الإسلامية اللهم أنزل علينا نصرك. فنصرهم الله تبارك وتعالى وجمع المسلمون غنائم كثيرة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحت شجرة والدم ينزل من جروحه والعرق يتصبغ من كل مكان صلى الله عليه وسلم. فإذا بمن يأتي الآن؟ يأتي إليه هؤلاء الأعراب الذين هم أول من صر من الناس يقولون يا رسول الله اقصد لنا فيئنا الغنائم. غنائم فيئكم أنتم أول الفارين أنتم أول الفارين. حتى زاحموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلق رداءه ببطن شجره فانكشف بطن النبي صلى الله عليه وسلم وظهره صلى الله عليه وسلم وقف بغير ذلك. فقال يا ايها الناس ماذا يفعل امام هذه الرداء؟ يا ايها الناس بصوا علي رداءي فوالله لو عندي نعم قدر شجر تهاما لقد سلتها عليكم ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من احسان انه يدعو بفقر الفقير والم المريض ومعونه المحتاج. في مره فإذا جاءت الريح انكشفت عن رسول، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى كالفضل على هؤلاء. فدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم حتى يجد شيئا يتصدق به فلم يجد. فدخل البيت الآخر فلم يجد بيوتاته جميعا ليس فيها شيء يتصدق به على هؤلاء الفقراء. فلما صلى الظهر مع الصحابة قام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس تصدقوا قبل ألا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. من يأتي بدرهم، من يأتي بدينار، من يأتي بشيء من برد، من يأتي بشيء من شعير، من يأتي بثوب، تصدقوا ولو شفت ثمرة. لو في ثمرة وأنت تحتاجها شقها للخير فكل نصفا وتصدق بنصف الأرض. فجاء رجل من الأنصار وجاء بثوب كبير فوضعه، ثم ذهب إلى بيته وجاء بشيء من الثمر فوضعه، فذهب الآخر وجاء بدينار فوضعه، وجاء بهذا الدرهم فوضعه، وجاء هذا بثوب فوضعه. فكان بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم كونان، كون من طعام وكون من ثياب. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فرقة قمر صلى الله عليه وسلم، فرح. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها غير أنه لا ينقص من أجره شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى في تعامل مع الكفار تجد خلق، تجد خلقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري ومسلم أن يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السهم عليكم. فقال: وعليكم. السهم يعني الموت، يعني الموت. ويقول السهم إيه؟ تسمع السلام. وما زال حتى موجود هذا الأمر حتى الآن. فرصدت القرآن عليه فعائشة أصابت السهم عليكم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم لعنة الله وغضب الله عليكم. فقال: لا يا عائشة، ليس هكذا، ليس هكذا، ليس بالفحش والبذاء، لا يا عائشة. قالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليك. فإن الله عز وجل يستجيب لي فيه ولا يستجيب له فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني كيف يرد النساء، هذا هو الإسلام، هو ذا الخلق. يقول لك: ده فلان أصل يعني قال لي كذا، ده ابتلاء، انت ماذا فعلت مرة غلطت ماذا قلت، هو ده اللي هو ده الخلق المطلوب، فلان فعل في انت ماذا فعلت. قال: هذا يدعو السلام عليكم، يدعو على النبي صلى ماذا قال؟ وعليكم. من قبل كان كما جاء في البخاري كان له فلان يهودي يحسبه، فمرض ذلك الغلام، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان اليهودي كان، فذهب لعلاجه لزياره صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على الغلام وهو على الفراش مرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلم، يعني قل لا اله الا الله. فالغلام نظر الى ابيه فقال له: اطل الوالد اطع ابا الصالح. يعني شوف انظر الى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مكان عظيمه جدا حتى عند عند اعمال الاسلام مكان عظيمه جدا، فيستحق ان يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولكنه الكبر الذي اصابه. فقال: اطع ابا الصالح. فقال الولد: لا اله الا الله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صراخ الناس على الطفل، فرفع يده الى السماء وقال: الحمد لله الذي نجاه، الذي نجى في نفسه من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر الى تعامل الصبر، طب انظر الى تعامل هذا تعامل مع الكفار الذين اساءوا اليه، طب انظر الى تعامل مع من اساء من الصحابه. بعض الصحابة ممكن يعمل بعض أشياء لا يدري أنها خطأ، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ معاملة الحكم ده الباب ثم ينطلق ثم يعود بعد فتره. فكان مما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الصحابه انه اذا عطس احدكم وقال الحمد لله فليقل له الاخر يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. فجاء بعد ذلك بايام فدخل وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابه يصلون فصلى معه. فسمع واحد الصحابه عطس وقال الحمد لله فقال يرحمكم الله. تصدق طبعا هذا مما يضحك الصحابه موقف يعني عجيب. تقول هذا كان داخل الصلاه فبدا الصحابه ينظرون اليه هكذا حتى يسكت. هو لا يسكت فيقول واسكت امنيات لماذا تنظرون الي انا ماذا فعلت؟ الصحابه يضربوا بايديهم على افخاذهم يعني معناها اسكت. فسكت الصحابه معاويه ضحك. فلما انتهت الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل هذا الضوضاء الكبرى فقال من المتكلم؟ كلهم قالوا معاويه. امر عظيم طبعا. فمعاويه استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت وانا مبتعد الصلاه. هاي انت النهارده واحد منا بالعين لما بيصلي ويسمع صوت موبايل او صوت كافر بيخلص لعب الخلص ساعه في هذا الامر. فده رحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الصحابه؟ قال والله فداه ابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رايت معلما قبله ولا بعده، والله ما سهرني ولا نهرني ولا سبني ولا سفمني، ولكن قال يا معاويه ان هذه الصلاه لا ينطق فيها شيء من كلام الناس ولكنها قراءه القران والتسبيح والتكبير. فلما اطمأن معاويه بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بدا يساله بعض الاسئله عن الكهان، قال لا تاتيهم، عن الذين يتطيرون، قال يعني هؤلاء لا تسمع كلامهم، ثم اخبره انه كانت عنده جاريه فنظماها على وجهها لامر فعلتهم، فقال له اتني بها، فجاءت الجاريه من انا؟ انت رسول الله، اين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه في الحج. فانظر الى كيفيه تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه عندما نسيت. واحد من الصحابه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولكنه كان شارب للخمر. يعني كان يجي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هذه هدايا مني لك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، كان يقبل الهديه ويثيب عليها، ثم يقول له يا رسول الله ان ثمنها كذا وكذا، منين انت ذاتي ليا ومنين تريد الثمن؟ او يقول له هذه هديه فيقبل، فيقول له لقد الشيطان من فلان وفلان اذهب فاعطيه الثمن، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل من الصحابه كان شاذا الخلق، يحب الخلق. فيؤتى به فيبلغ ينصرف. بعد ايام يؤتى به مخمور فيبلغ ينصرف. يؤتى به ثالثا مخمور فيبلغ، فقال رجل من الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. هذا الصحابي لم يلعن قواما قواما وهو يصوم وهو يصلي، لا، لعن رجلا شاربا للخمر يؤتى به عده مرات. ما اكثر ما يؤتى به. يقول لا لا لا تلعنه، لماذا يا رسول الله؟ قال انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نظر رغم اجتهاد هذا الرجل نظر الى تلك الجوانب الايمانيه المتبقيه عنده، هو لم يكفر ومش كافر ومؤمن، ولكن مثله كمثل البشر عنده شهوه، هذا يحب الخمر، هذا والعياذ بالله ارتكب كبيره من الزنا، من السرقه، من كذا، لكن ما زال عنده جوانب ايمانيه لابد ان تعالج وان تتقبل وان يحافظ عليها. لا لا تلعنوه، انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المقدار في الاسود جاء مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، فجاءوا الى المدينه فارادوا ان ينزلوا ضيوفا على احد من الناس فلم يطيقوا. طبعا يعني كل من يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا جدا، لماذا؟ لان الكفار لم يكن يتركوا هؤلاء المهاجرون الا بعد ما يتركوا المال والاولاد والاراضي وكل شيء، فبيهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء. نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفهم في منزل وفي اربعه اعمال، فقال لهم يشرب وصاحبه يشربان ويترك القسم الرابع من فلم يأتي بالليل فيشرب وينصرف. في يوم من الأيام تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنضبط الأسود ما زال جامعا. فذهب إلى يومه فحدثته نفسه وروضته نفسه أن يشرب هذا اللبن وهو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد الأنصار واستضافه وسقاه اللبن ولم يأتي. إذا المهم قاعد يروض نفسه حتى شرب اللبن. شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما شرب وذهب إلى النوم عاتبته نفسه. قال الآن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع القدح فلا يجد اللبن فيرفع يده إلى السماء فيدعو على من شربه. ورفع سنة ودعا دعاء مستجاب. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى القدح وأخذ يرفعه على فمه فلم يجد اللبن فرفع يده إلى السماء. هنا المنظر الأسود كأن صاعقة ستنزل عليه من السماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول اللهم اسقي من سقاني وأطعم من أطعمني. بالله عليك إن واحد فينا يرجع من الليل من عمله وهو جائع ولا يجد الطعام في البيت ماذا يفعل؟ يكسر البيت لأنه لم يجد الطعام. هذا دعوة. فالمقدس الأسود قال أستغل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب وأذبح له عن ثمن عامل الأربعة وأشويها له وأطعمه حتى أصيب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى العنزة وجاء بشفرته. العنزة لا يملكها كيف تذبح شيئا لا تملكه؟ فلما جاء وضع يده على العنزة وضع يده على ضلعها فإذا بضلعها ممتلئ باللبن. حتى لأن العنزة لا تحلف له إلا مرة. فتعجب. الثانية كذلك الثالثة الرابعة الضلع ممتلئ باللبن. فجاء بالقدح فحلب الأعنز الأربعة حتى امتلأ القدح عن أخيه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشرب يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب. إناء ممتلئ كان المفروض ان هو يشرب المقدار ومن صاحبه. فقال له ما الخبر يا مقدار؟ قال له اشرب يا رسول الله. قال ما الخبر يا مقدار؟ قال له اشرب يا رسول الله ثم الخبر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن المقدار له هو اصابته بركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض من سقاني واطعم من اطعمني. فشرب المقدار ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. طبعا المقداد بعد ما شرب وقع على ارض الرزاق. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها احدى سوءاتك يا مقداد. لما قص عليه القصه قال له صلى الله عليه وسلم هذه رحمه من الله وبركه. دي بركه من الله عز وجل ان يمتلئ الضلع باللبن. ثم قال له هل ايقظت صاحبيك حتى يشرب معنا؟ قال والله يا رسول الله ما يهمني ان اصبت انا واصبت انت من اللبن وفات اللبن اي احد من الناس، المهم ان تصب البركه انا وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول لك في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه حتى اذا اساءوا في الحقوق والامور الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير تواضع صلى الله عليه وسلم. يقول والله لو دعيت الى ذراع او الى ذراع للبيت الدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الاطفال الصغار كان له خلق مع الاطفال الصغار. كان فيه ولد اخو انس ابن مالك رضي الله عنه. فكان معه عصفور صغير يلعب به وكان مكنيه بالمغيره. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدي عليه ويقول له ايه؟ يقول له يا ابا عمير ما فعل المغير؟ الولد ده اللي كان في قصه ام سليم الولد كان مريض ثم مات اللي هو كان زوج ابو طلحه القصه لا تعلم. هو هذا الولد الصغير اللي هو اخو انس بن مالك رضي الله عنه. يعني ما كنت بتكلم في العرش الاواخر عن مساله معامله الاطفال. كتير من الناس طالع مثلا اعمل درس او اعمل كلمه. طبعا الاطفال بيعملوا مشاكل كثيره في المدرسه بالذات اثناء الصيام والاعتكاف. كل واحد عايز يقدم محاضره ان انا احافظ الاباء والامهات على ان يخرجوا الاطفال من المدرسه. وهذا خلاف السنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اخ فاضل كريم ويدرس ميلاد الان بيحكي لي قصه ان هو دخل المسجد ومعه ولدان. وكان في المسجد يوزعوا يعني شيء من الحلويات او غير ذلك. فالولد ولد واقف في الصف الاول معاه وابنه الثاني فالراجل فرق الحلويات على اللي في الصف الاول فاخد. لما جه الصف الثاني كانت الحلويات بدات تنقص، الاولاد هجموا عليه، خرج حزامه وقعد يضرب في الولاد داخل المدرسه. طبعا الولد يعني ما عاد يخرج ده، يعني كل عندي ولدان، هو احدهما يحب المسجد والاخر كره المسجد، حتى ان هذا المظروف لا يدخل اولاد الان بعد ما كبروا المسجد حتى الان. فانت لما تيجي الولد صغير السن وتعامل معامله قاسيه دي، ما هيكره المسجد ويكره اهل المسجد وما عاد يدخل المسجد. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعدي على الولد الصغير، حتى في بعض اهل العلم بعض اللي هم ممن يكرهون يقولوا ايه بيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعل المغير، واحد ألف كتاب وأمر فيه 60 فائدة في هذا الحديث. إيه يا أبا عمير ما فعل المغير؟ إيه ده كلام؟ قال جاب 60 فائدة في هذا الحديث. حتى مع الحيوان له قرب صلى الله عليه وسلم. في غزوة من الغزوات الصحابة نزلوا غزوة فتلقوا عش لطائر وترك فيه أفراح صغار، فأخذوا الفرقين. فجاءت الأم ترفرف وكأنها يعني لترفق على ولديها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد قال: من تبع هذه الأم بولدها رد عليها ولديها. طائر من تبع هذه الأم بولدها رد عليها ولديها. في نفس الغزوة يقول روي حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر يقول: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية من النمل أحرقناها، جحر مليان نمل فحرقوا النمل فيه، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما هذا الذي يحدث؟ صحت المرة بتوضأ فجاءت هرة تريد أن تشرب من الإناء الذي يتوضأ منه من الفاتحة. بالله عليك انت لو في المشهد ده تعمل ايه؟ فاصاغ لها النبي صلى الله عليه وسلم الاناء فشربت الهره، وبعد ما انصرفت توضا النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الهره صلى الله عليه وسلم. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقه اسمها العظباء، كانت مشهوره وسريعه جدا. جاء مره الكفار دخلوا المدينه في اطرافها فاخذوا ابل وغنما واخذوا العظباء هذه واخذوا معهم امراه واخذوها اسرى معهم. فالمراه جاءت بالليل ويعني تربصت عند نوم هؤلاء الناس وارادت ان تهرب، فكلما تاتي الى بعير فالبعير ينزعج يعمل صوت يجعل الكفار يضطهدوا. حتى جاءت الى العظباء هذه كانت ذلول وكانت سهله، ومع كده فبركت الناقه فركبت عليها وايه واصنعت الناقه كانت سريعه جدا فرجعت الى المدينه. فالمراه ماذا تعمل؟ المراه رفعت يديها الى السماء وقالت: اللهم اني نذرت لك ان انجيتني على هذه الناقه ان انحرها. سبحان الله، يعني دي ثوابها، دي مكافاه لها ان انت لما تروح تصلي وربنا يجيب لك حريه تفتحيها، وهي كمان ليست تلك لتلك المراه. فلما رجعت الى المدينه فرح الصحابه بماذا؟ برجوع الناقه، لانها ناقه النبي صلى الله عليه وسلم اسمها العظباء. فجاءت المراه واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قلت كذا وكذا. قال: نظرت لله ان تذبحيها لما نجاك الله عز وجل عليها، بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، بتتعامل ناقة ازاي؟ ثم قال بعد ما ضمت، قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. أنت تنذر شيء أنت تعمله هو ليس منك، لا وفاء لهذا. عباد الله، هذا غيظ من غيظ من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ذكرته لا يسمى قطرة من بحث في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تحدث المتحدثون والفضلاء السنين الطوال ما استطاعوا ان يحكموا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يناقش كل مكتوب. ان تدرس ماده في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل التعليم، من اول الحضانه الى الدكتوراه في الجامعه، وفي جميع أنواع التعليم الأسهل والعام والفن التجاري والصناعي والكمبيوتر وكل أنواع التعليم تدرس هذه المادة حتى يتعلم الناس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا هو خلق نبيه صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي هديه، وأكمل الفعل فعله، وأفضل التعامل تعامله. فعليكم يا عباد الله أن تشتاقون إليه كما يشتاق هو إليكم صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأوا وتسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: وددت لو أني أرى إخواني؟ قال يا رسول الله: أولست بإخواني؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدهم يود أحدهم لو يضحي بأهله وماله ويرى صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرح بلقائك كما تفرح وأنت بلقائه، فعليك أن تقتدي أثره وأن تسير على ضربه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق. فإذا كانت في هذه الصورة فهذه الصورة مكروهة و وفي ذلك يا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. لكن جمهور أهل العلم على أن صيام الست من شوال صيام مستحب. يعني إيه مستحب؟ يعني هذا سنة، يعني ماذا؟ يعني يثاب فاعله ولا يأثم تاره. يجوز لك أن تصوم الست من شوال متتابعة متتابعة، ويجوز لك أن تصومها متفرقة على طوال الشهر. مسألة دقيقة وهي: هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟ يعني امرأة كانت حائض وعليها أيام رمضان، رجل كان مسافر وعليه أيام رمضان أفطر، ورجل كان مريض فأفطر فعليه أيام رمضان، هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الذي أراه راجحا أنك لا تصوم الست من شوال حتى تتم ما عليك من رمضان. لماذا؟ لأن هذا الحديث مقيد. مقيد بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. طيب لو أنا صمت رمضان وعلي أيام منه ثم صمت ست من شوال، هل بهذا كنت صمت رمضان؟ لا يطلق عليه. يبقى أنا ما زال علي ست أيام من رمضان. يبقى لو صمت الست من شوال وما زال علي أيام رمضان لا ينطبق علي هذا الحديث. فالذي أراه إن الإنسان يقضي الواجب اللي عليه الأول. صيام اللي عليه في رمضان ده واجب، وصيام الست من شوال مستحب أو سنة. إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب. وأيضا إذا مات الإنسان وقد صام الست من شوال ولم يصم عليه من رمضان، عندما يسأل هل يسأل عما فاته من رمضان أم يسأل عما فاته من شوال؟ سيسأل عما فاته من رمضان. لماذا لم تصم ما عليك من رمضان؟ نعم قد يقول: يا رب هذا واجب موسع، يعني أنا ممكن أصوم أنتظر الصيام حتى رمضان القادم. نعم. طب لو انت قلت وحتى يمكن لك ان تصوم حتى رمضان القادم، ما زال عليك الدين. يعني واحد مات وعليه صيام لازم يصام عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يبقى اذا لو الانسان مات وعليه صيام رمضان وليه هيصوم عنه. طب لو ان وليك لم يصوم عنك، ابنك ما صامش عنك، اذا سيتعلق هذا الدين في رقبتك الى يوم القيامة. فإذا إنسان ينتهي مما هو واجب عليه أولا، ثم بعد ذلك يصوم ما يمكن له أن يصوم من هذا الشهر من صيام الست من شوال أو الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام في الشهر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا.

الأرض كيف صنعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا سميع الله لمن حمده الله أكبر ممكن يقضي ما عليه برمضان لكن بعد النظر في الأدلة يعني ايه تمنع الغالب؟ يعني معناه ان ايه؟ ان صام رمضان يعني غالب الناس بيصوم رمضان وبعد كده بتكتم شوال، يبقى كان الصيام ده مبني على الغالب، يعني مش لكل الناس، لا ممكن بعض الناس تخرج منهم وايه؟ ويكون ما صامش في رمضان ويصوم ستم شوال، لكن طبعا هذا الكلام فاصل ويحتاج الى دليل، لان عندنا في الاصول ليس كل قيد يذكر في الحديث او في الدليل يكون مبني على الغالب، يعني مثلا لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فده معناه ايه؟ معناه ان مبني على الغالب، ان معظم الناس بتاكل الربا اضعاف مضاعفه، وبعد كده ايه؟ قال انا هاكل ايه؟ قليل، انا هاكل 100 ب 101 بس، يقول برضه ده ليه؟ يقول لك لو ربنا يقول اضعاف مضاعفه يعني الربا اضعاف مضاعفه كتير، يقول له لا ده مبني على الايه؟ الغالب. خلاص؟ بس لا ايه؟ في دليل من القران والسنه ما يؤيد هذا الكلام اللي انت تقول ان هو يقصد هنا مبني على الغالب، لا في حديث ما فيش دليل. طيب، قال له لما نرد عليه الثاني يقول ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان صام الصلاه الظهر. قال لك طب ده هيكون ست من شوال والثواب بتاعه يبقى بيتعلق بالثمن لغايه لما يبقى يصوم عليه في رمضان يبدا ان ايه؟ ياخد الثواب الكامل. برضه هذا الكلام كلام ايه؟ كلام فاصل. وليس عليه دليل اصلا في القران او السنه، ان انا محصول في سته من شوال وبعدين الثواب بتاعي يفضل بيتعلم لغايه لما المحصول اللي عليه في رمضان يصاب الاثنين على بعض ياخد الثواب الكامل، برضه الكلام ده ايه؟ كلام فاضل. قال طب السيده عائشه بتقول ايه؟ بتقول كنت اصوم في شعبان لا اتذكر من قضاء عليه رمضان الا في شعبان، لا كانت تكتب رمضان في شعبان ليه؟ كان يجيب عليه رمضان تصوم في شعبان اللي هو اللي جاي اللي هو قبل رمضان اللي جاي. فقالوا مش ممكن تكون عائشة ما صامتش في الستة من شوال. تاني كلام عائشة بتقول ايه؟ بتقول ان انا كنت اقضي ما علي من رمضان في شعبان اللي هو اللي جاي. فقالوا معنى الكلام ان عائشة كانت تصوم الستة من شوال في شوال قبل ما تقضي ما علي من رمضان. طبعا برضه ده كلام فاضي. ليه؟ ما عندناش دليل قطعي يقول ان عائشة كانت تصوم الستة من شوال، ما جاتش ما حدش بتصوم الستة من شوال. يقول لك طب ازاي واحدة بتقضي ما تصومش الجواز؟ طب ايه القضية؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ كانت ما تصومش الفرض اللي عليها الا في شعبان قبل رمضان، يبقى ممكن برضه بالتالي ده ما تصومش الايه؟ الستة من شوال. الحاصل ان لما يبقى عندي تعارض بين الواجب والمستحب وقدر الواجب. الواجب اللي عليها ان اصوم على معناه في رمضان. المستحب ان انا اصوم ستة من شوال، حصل تعارض مش قادر اصوم الاثنين ولا كنت انا اصوم واحد، اصوم ما علي من رمضان، لماذا؟ لان ده هذا زي في رقبات لو الانسان بدا على اي شيء في الكلمه الاولانيه، انت العلوان اللي عليك رمضان، انت العلوان اللي عليك رمضان، هيقول لك انت ما صمتش اللي عليك في رمضان، هتقول يا رب انا كنت هصوم بعد شوال، انا بقى كنت هصوم بعد شوال ليه؟ لان ده واجب واضح، قال تعالى فعدة من ايام اخرى، الايام الاخرى دي بعد رمضان مباشره ولا ممكن لغايه رمضان القادم؟ يبقى ده عايز ايه؟ عايز وسع، كله طيب، انت ماشي مش هتأثر، مش هتأثر، لكن ما زالت في معارض بايه؟ برقبات، ترجع تاني، قال انت تقول من صام من مات وعليه صومه، صام عنه ايه؟ وليه يجي ابن الصوم، بنت الصوم، زوج الصوم، طب الناس دي ما صامتش هتعمل ايه بقى انت؟ ومحدش يتعب، لما الواحد بيموت محدش يسأل عنه. محدش يسأل عنك، لا يقوم عنك ولا يعمل حاجه عنك. طب هتعمل انت ايه؟ يبقى بتعلق بنفسك وجزء العبد يوم القيامه. خلاص؟ يبقى اذا مش حاصل ان انا اقوم اللي عليا اولا ثم ارفع ذلك بايه؟ بالست من شوال حتى اكون قد يعني ايه نفذت حاجات من الفرض. طيب، هل معنى كلامك انه لا يجوز لي ان اصوم النوافل مطلقا قبل قضاء ما علي رمضان؟ لا، دي مساله ودي مساله. خد بالك، دي مساله ودي ايه مساله؟ يعني ايه؟ طب انا ما صمتش الستة من شوال ولا صمت حاجة في شوال وجبت أي إنذار في الشهر اللي جاي، المحرم ما تدفعش. عليا رمضان صيام وحبيت إن أنا أصوم مثلا مفيش نقص